نسون اللي عايش جنبي عايش جنبي فات جنبي وعيونه حبايبي نسون اللي عايش جنبي عايش جنبي شوقي وطلت عجيبي وصلت عجيبي حاول امتى حداري لهيبي لهيبي طال شوقي وصلت عجيبي حطيت له غرامي ده كله وفي أول مقابلة حبيبي حطيت له غرامي ده كله وفي أول مقابلة أقول له وأحلف له بليالي الشوق ونجوم الجمال اللي فوق أحلف له بليالي الشوق ونجوم الجمال اللي احلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق حذاري لهيب حبه